أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. المناهج العامة في قبال المناهج الخاصة. المناهج العامة التي تشتمل أو تستوعب مختلف العلوم، والمناهج الخاصة بكل علم بكل فن. تعريفها المناهج العامة، قال: المناهج العامة أو المناهج المنطقية. هنا سؤال يعني يرتبط تماما بدرس المنطق: لماذا سميت المناهج العامة بالمناهج المنطقية؟ بكل بساطة لأنها عامة. عندما نقف على قواعد كلية، قواعد عامة، هذا ما يرجى من المنطق، على اعتبار أنه يمكن التطبيق على مختلف المصاديق. نحن في المنطق نسعى للحصول أو لاستخراج قواعد كلية، قواعد عامة، نتمكن من تطبيقها هنا وهنا وهنا وهناك. على الكبرى، نعم، الصورة تشخيصية. طبعا حتى الصورة، الصورة ما تطلع مو خارجة من الموضوع، نأخذها من خارج الصورة. انت تأخذها، بس هي يمكن تكون كلية بعد، تصير لأفراد أقل منها. المناهج العامة أو المناهج المنطقية هي الطرق العامة للبحث العلمي التي تشمل كل علم. هناك كتاب امتدحه بعض الخطباء الأفاضل، سمعت عنه أول أمس فبدأت أقرأ فيه، لكن البارحة خلصته، ومو جدا كبير، حول حقيقة النفس السياسي عند الشيعة. اسم نسيت بعد، برا أشوف أراويك إياه بعد شوية. الكتاب فيه كم كبير من المعلومات، ويبني على هذه المعلومات. مصدر المعلومات مو موجود، تحليل المعلومات مو موجود، ربط الواقعة، يعني هل هذه واقعة ثابتة أو لا، مو موجود. اجي إلى كتاب آخر، إلى باحث، باحث، شوف أقول باحث، يجيب الوقائع التاريخية المذكورة في التاريخ وما بني عليها من نتائج خلاص ذهنية يعني، وبعدين في آخر الكلام يجي يقول: ولا يمكن أن تثبت هذه الواقعة. ليش ما يمكن؟ ويبدأ يحلل، يبين بأن ثبوت هذه الواقعة يلزم منه تهافت في مجمل هذه الحقبة التاريخية، أو في جزء من هذه الحقبة التاريخية، فإما أن نصدق بهذا أو نصدق بذاك. هذا بحث علمي. البحث العلمي مو معناته تجيب مجموعة هائلة من المعلومات وتخليها في الكتاب، مو هذا المقصود. البحث العلمي يعني تحقيق. كلمة الـ يعني مما ابتلينا به في هذه العصور إطلاق الألقاب، مثل لقب علامة. علامة وش معناها؟ علامة يعني كثير العلم، غزير العلم، يسمى علامة. إذا بجل الشيخ محمد باقر المجلسي تقول علامة، علامة، علامة. سيد هاشم البحراني تقول علامة، نعم علامة. الشيخ الطوسي علامة، علامة. علامة يعني كثير العلم. الآن أيضا ما نشوف اللي يكتبون محقق، المحقق، سماحة فلان كذا المحقق. من وين محقق؟ التحقيق مو معناته إرجاع المعلومات الواردة في الكتاب الفلاني إلى أصولها ومطابقة النسخ ومقارنة النسخ، مو هذا معنى التحقيق. التحقيق يعني بالمطابقة استخلاص النتيجة. التحقيق عمل، مو مسألة فن يعني صناعة، مو قضية جمع معلومات ومقارنة وكذا، لا. شمولها شمول المناهج العامة. قال: تشمل هذه المناهج جميع العلوم بأسرها، وذلك لأنها تضع بين يدي العلماء والباحثين القواعد العامة. طالما قلنا عامة يعني قابلة أن تطبق على كل العلم، لوضع العلم في هيكله العام وتنظيم عناصر بحثه تنظيما يربط بعضها ببعض وتأليف أجزائه تأليفا متناسقا حتى تأتي متكاملة ومطابقة لقوانين التفكير الصحيح التي تبعد البحث عن العقم وتبعد الفكرة عن الوقوع في الخطأ. لوضع العلم في هيكله العام، عبرنا عنه يوم أمس بالقوالب، القالب العام. الهيكل العام يعني الحدود. أنتم تشوفون أيضا مما ابتلينا به في هذا العصر وربما في عصور أخرى أيضا، ومو فقط في منطقتنا، مو فقط في بلادنا، لا، هذا الابتلاء عالمي يعني دولي. الخلط، أمس كنت أذكر إلى الأخوة في الحوزة في الدرس، درس المنطق، واحد ما جاء الحوزة مثلا، غايب يوم، ووقع شك بأنه هل كان غايب أو لا، فرحنا سألنا سيد علي أمس رحت الحوزة؟ وش يقول؟ هذا أنا طالع إياك الصبح. قل لي إيه أو لا. هذه الزيادة مالته وش؟ الحين يروحون وين؟ يروحون إلى البلاغة يبغون يجرونها تصير. عمي قل لي نعم لا. انتهى الموضوع، جاوب على كتبت السؤال. لما تبحث في علم من العلوم ينبغي أن تركز على مسائل هذا العلم. مرة نقول علم ونقصد علم السياسة، نقصد علم المنطق، نقصد علم الطب، نقصد علم الهندسة، هذه أمور واضحة. ومرة لا، مسألة من مسائل العلم نبحثها في بحث علمي فأيضا تسمى علم، لأن كل مسألة تحتاج إلى هيكلها الخاص، يعني تحتاج أن تحد، لا تتداخل وياها مسائل أخرى. بعدين لما يقول على نسق واحد، ما معنى النسق في البحوث العلمية؟ ليش تدرس البحوث العلمية؟ يعني الشيخ رحمه الله يذكر الآن بشكل مجمل هالشكل بما يناسب هذه الخلاصة. ينبغي في البحث العلمي الانطلاق من أصغر جزء في البحث حتى ينتهي الباحث إلى الكلية أو العامة. طيب، هذا الانطلاق من أصغر جزء لازمه ماذا؟ أن يكون العلم المبحوث، المسألة المبحوثة مبسوطة تماما في ذهن الباحث، وبذلك لا يتجرأ أحد على الدعاء أنه يبحث في مسألة وهو لا يحيط بأطرافها، لا يحيط بأجزائها، لا. واضح له؟ فلما تجي تتكلم في مسألة من المسائل، يعني على سبيل المثال، يمكن هاي المسألة اللي أجيبها شوية حساسة، بس لاحظوا بعض الشعائر الحسينية ومنها الحيدر، احنا نسميه الحيدر اللي هو الضرب على الرأس بالقامة او بالسيف، ادماء الرأس. يجي واحد في بحثه يقارن الحيدر بالحجامة، ما لا علاقة، ما لا علاقة لا من بعيد ولا من قريب. جهة الاشتراك أن هنا دم وهنا دم. أولا في الحجامة الدم من تحت الجلد، الحيدر لا. في الحجامة الدم لولا ضغط الهواء والشفط لما يخرج، في الحيدر لا. الحجامة للتخلص من حتى غايتها للتخلص من الأمراض، التخلص من كذا. فلسفة الحيدر مختلفة. من وين جايبنها؟ حقو جايبنها؟ ليش إقحام هذه المسألة في بحث حول شعيرة حسينية؟ وهو طبعا إذا يطرحها كأنما بحسب ما يعبرون جايب الذيب من ذيله. غلط هذا، هذا خلاف المنهج العلمي. بعدين انت بتجي تبحث هذه المسألة، مسألة الحيدر، الأصل في الأمور الإباحة سكر الباب خلاص، مو محتاج لشيء. ما تبغي تتكلم عن هذا الأصل، المرجع الفلاني يجيز، انت مو مطالب انك تقدم بحث استدلالي إلى الجماهير. هذا التضخيم بسبب إقحام كثير من العناوين في هذه المسألة، سواء هذه المسألة أو غيرها. كلما تمكن الإنسان من أطراف المسألة، كلما استقر في ذهنيته وكلما شعر بحالة من الهدوء بدل هذا التوتر والخلط. في قضية التأليف المتناسق، يعني الانطلاق من الأصغر جزء في المسألة إلى أكبر جزء في نسق واحد بشكل مؤلف. وقد رأينا فيما درسناه من موضوعات التعريف والاستدلال وما إليهما من التقسيم والتصنيف والتحليل والتركيب، كيف أن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين. كل العلوم أنت تحتاج إلى تعريف، تحتاج إلى استدلال، تحتاج هذه كل اللي درسناه الآن في المنطق المفروض وين نطبقه؟ في البحث العلمي. في البحث العلمي أنت إذا تذكر شيء لابد أن يكون معروفا لك، لابد أن يكون معروفا لصاحب الاختصاص، وإن لم يكن من الأمور المعروفة أنت لازم شو تسوي؟ تكتب التعريف في بحثك ولو في الهامش، خصوصا إذا كان تعريفك مختلفا عن المشهور أو ما عرف بين الناس. طيب التعريف ليه شروط درسناها؟ ليه قوانين؟ ولازم تبين هذا تعريفك أي تعريف، حد تام أو ناقص، رسم تام أو ناقص، أو أنت قاعد تمثل، أو هذه كلها لازم تبينها. وكذلك الاستدلال وطرق الاستدلال، استدلالك على هذه المسألة مباشر أو غير مباشر، وإذا كان مباشر فكيف، وإذا كان غير مباشر فبأي شكل وبأي استقراءك ينبغي أن تتجنب الإطلاقات. هذه كلها مو فقط من أركان البحث العلمي، بل هي من آداب البحث العلمي. وقد رأينا فيما درسناه من موضوعات التعريف والاستدلال وما إليهما من التقسيم والتصنيف والتحليل والتركيب. شوفوا هاي كلمة التحليل والتركيب، مما يعتمد عليه تماما في علم فلسفة التاريخ. التحليل والتركيب أخذنا بعد الاستقراء. كيف أن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين؟ في وضع القواعد العامة وفي استنتاج المعارف العلمية على ضوئها. قواعدها قواعد المناهج العامة، وأهم القواعد العامة لمناهج البحث العامة التي وضعها علماء المنطق هي: واحد، مو ينبغي يجيب الشك في كل قضية حتى يثبت صدقها. يجب الشك في كل قضية، يعني يجب الشك في ثبوت نسبة المحمول إلى الموضوع في القضية الحاملة. أنت في بحث علمي، إلا أن الأمر يكون من المتسالم عليه تماما، فيكون الشك فيه مضيعة إلى الوقت وتحميل البحث العلمي فوق ما يحتمل. مو البديهيات اللي تحتاج إلى إثبات، لا، في أمور خلاص يعني انتهينا مسلم بها أن الإنسان مدرك، هذا بديهي أو لا، بعد ما تجي تثبتها أنت في بحثك العلمي، واضح؟ فإن كانت من القضايا البديهية لابد من التأكد من بداهتها، وإن كانت من غير البديهية لابد من الرجوع إلى الدليل الناهض بإثبات صدقها. الدليل الناهض يعني الدليل الذي يمتلك القوة الموضوعية لإثبات هذا الأمر، بداهة هذه القضية أو ما شابه. اثنين، يجب استخدام طريقة التحليل فيجزأ الموضوع إلى أكبر عدد من الأقسام، يعني أن ترجع المركب إلى بسائطه قدر الإمكان. فصل فيه، النتيجة تختلف، ربما إذا اختلفت نتيجة خافية مبينة للناس في جزء بسيط جدا تغير النتيجة من أولها إلى آخرها. وهذه المسائل كثير نشوفها في العقائد في الكلام. مسألة بسيطة، شوف لما تجي وتتمكن من المنطق ومن قراءة المنهج العلمي، اجي إلى باحث كبير قدم إلى الإنسانية مو بحث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كثير من البحوث المتينة التي ترتبت عليها آثار ثقافية في المجتمع. اجي تشوف هذا البحث فعلا متين، ولكنه يهدم. هو متين قوي، شلون يهدم؟ عند جزئية بسيطة، ولكن قراءة هذه الجزئية البسيطة كانت خاطئة، فترتبت عليها نتائج خاطئة بالكلية تماما. تشوف عامة الناس يجي ياخذ هذا الكتاب أو هذا البحث العلمي، هو فعلا بحث علمي بس في النهاية مو قرآن، ويطير بين الناس وعلماء يناقشون هذا الكتاب وتترتب عليه نتائج كثيرة، كتاب قوي، يجي واحد يكتشف هذا الثغرة اللي تهدم البحث من أوله إلى آخره. ولذلك العالم يقرأ بتأني وبفحص، يفحص، ما يجي يركض بالكتاب وكذا، واضح؟ الكتاب انشر بين الناس، خلى الناس تقرأ، ولكن الاستعجال بأن نسلم بكل ما جاء فيه، واضح؟ هذه مسألة مهمة. شلون نقدر نحذر الوقوع في مثل هذه المطبات؟ هذه التجزئة وقراءة كل جزء، هذا أخذناه في التقسيم، أخذناه في التحليل وقراءة كل جزء، مو فقط نحلل أو نقسم وانتهى الموضوع، لا. يجب أن تكون خطوات البحث منظمة ومترابطة، يبدأ الباحث بالجزء الأصغر فالأكبر منه وهكذا حتى ينتهي إلى المركب العام. يبدأ ليش قسمه؟ يبدأ بدراسة هذه الأقسام. تشوف هذه البحوث من يشتريها من المكتبات؟ ليش الناس تتملل؟ يقول لك هذا وش قاعد يقول؟ وش هالعرار؟ حشو بكل جرأة. يقول هو بالعكس في هذا البحث في صميم المسألة اللي يبحثها، الموضوع اللي يبحثه، ولكن لابد من بحث الأجزاء. واحد يجي يقول تراف، واحد يقول تكلف، واحد يقول وما لنا زاغر نقرأ. يعني وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يرفض الفهم، ما يبغي يفهم، صعب هالشكل. أما هاي الزبدة اللي تبطل شبدي، أعطني الزبدة، أعطني من الآخر. يجب أن تكون الدراسة مستوعبة لكل أطراف الموضوع والأمثلة، مستوفية لكل شؤونه. لاحظوا هذه العبارة مهمة، لكل أطراف الموضوع. الموضوع مو حالة هالشكل مثل الفقع طالع في البر لا أم ولا أبو. الموضوع هذا ليه اتصال بمواضيع أخرى، ليه اتصال بمسائل أخرى. أنت لازم تعرف وين توقف وإلا ما تخلص. يعني تبحث كل العالم، إذا ركزت في موضوع وينبغي أن تقرأ الموضوع من مختلف الزوايا، من مختلف زواياه. شوفوا كلمة الإصلاح، إصلاح. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تحدث عن الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح. كل الملوك والحكام يتحدثون عن الإصلاح، كل السياسيين يتحدثون عن الإصلاح. هذا الحاكم يرى أن طبعا الإصلاح هو قطع النزاع بين الناس ومنع مقدمات النزاع بين الناس، هذا مشترك عام. يجي الحاكم يرى أن الوصول إلى هذه الغاية بماذا؟ لا، الحاكم الملك بالحديد والنار. فهو لما يستعمل الحديد والنار يستعمله على أي أساس؟ أنه يصلح. واضح له؟ السياسي المعارض نظرته معاكسة جدا. الحين منو الإصلاح؟ إذا قلنا بأنه قطع النزاع ومنع مقدمات النزاع فهذا يحقق الغاية وهذا يحقق الغاية، نقول هذا إصلاح وهذا إصلاح؟ لا، شلون لكل وقته؟ الإمام حسن أصلح، صار الصلح بالشسمة، بالصلح بالوثيقة. الإمام الحسين بالسيف. لا، الإمام الحسين مو بالسيف. صار بس الإمام الحسين راحته مو بالسيف. لا لا لا لا لا لا، شوي شوي شوي شوي. الإمام الحسين فرض عليه السيف. فرض على السيف. هو ما أصلح بالسيف. أصلاً الإمام الحسين عندما قال إنما خرجت، خرج لماذا؟ خرج فطلب الإصلاح يكون من هذا الموقع. أقول لا، يعني أن أمارس القمع ضد الناس لغاية الإصلاح، الغاية هي الإصلاح على اعتبار أن الإصلاح قطع النزاع. هل نقول هذا إصلاح وهذا إصلاح ونسكت؟ أو لا، هناك تلبيس، وهذه زاوية وهذه زاوية. هذه الزاوية مو بالضرورة تكون هي زاوية الموضوع، هذه زاوية الثقافة التي ينظر منها الباحث أو رافع راية الإصلاح. واضح له؟ الآن عندك توجهات سياسية، مرة التوجه السياسي يبعث ويدفع للمشاركة السياسية في المشاريع في الدولة، هذه الدولة أو تلك الدولة. ومرة لا، يدعو للمقاطعة. أتباع هذه المعارضة السياسية، من يؤمن بهذه المعارضة السياسية، إذا معارضة قالت مشاركة كل من يشارك ممدوح بشرط أن يكون في يعني في أثر هذا التيار، وإذا أمرت بالمقاطعة كل من يشارك ملعون. وش النظرة يعني على أي أساس؟ هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج مو يحتاج إلى هجوم، يحتاج إلى بحث. هذه الظواهر من وين جاية، شنو أسسها، مراجعها. يجب أن تكون غاية البحث واضحة، مو أنا ببحث ومكان اللي أوصل أوصل. ولذلك مشكلة البحث وين تكتب؟ في مقدمة الكتاب، واضح؟ في مقدمة الكتاب يقول أنا جاي أكتب هذا البحث العلمي لحل هذه المشكلة. شلون أحلها الحين ما أدري، ولكن أريد أن أنتهي، وبعدين يرسم خارطة العمل، الطريق للوصول إلى حل هذه المشكلة. ولذلك أيضا مقدمة الكتاب متى تكتب؟ بعد أن ينتهي من الكتاب، لأن المقدمة مو مقدمة للكتاب، مقدمة للقارئ. ففي المقدمة يكتب الخارطة. مقدمة كتاب، مقدمة عامة كتاب، يعني بعضهم يكتبون مقدمة كتاب ايه؟ يخصص يعني كل المقدمات للقارئ لو لا هي المفروض للقارئ ايه؟ يقدم للقارئ هذا الكتاب. شلون يقدمه؟ يقول له ترى احنا بنبحث الشيء الفلاني للغاية الفلانية، مشكلتنا حل المسألة الفلانية الى اخره. يجب الا تتناقض اجزاء البحث بعضها مع بعض. لا يصير تناقض عندك في البحث، وهذا يحتاج الى ان يكون الذهن حاضرا. والذهن الاعتماد على الذهن فقط خطأ، لابد من التدوين، لابد من بطاقات البحث، لابد من القصاصات. هذه لازم تكتب وتراجع كل ساعة والثانية تراجعها، هذا كتبته هني، هذا كتبته، هل هذا تناقض أو لا؟ وإذا كان هناك شبهة تناقض تبين ترى هذا مو تناقض، لا يشتبه عليك الأمر يا من تقرأ هذا البحث. يجب أن يلم الباحث بكل مسائله وتبعد عنه غير مسائله، تبعد عن البحث غير مسائل البحث. وهذا يحتاج إلى سور، لأن موضوع العلم هو الجامع لموضوعات مسائله، وهذا البحث علم، فلا بد من تحديد السور وتحديد الجمع والمنع، ما يجمع وما يمنع. المناهج الخاصة، تعريفها: المناهج الخاصة أو المناهج الفنية هي الطرق الخاصة للبحث العلمي التي تختص بعلم معين. والمناهج الفنية متعددة بطبيعة الحال بتعدد العلوم. إذا قلنا بأن هذه راجعة إلى كل علم، إذن بعدد العلوم اللي عندنا لكل علم منهجه الخاص ومتنوعة بتنوعها، يعني بتنوع العلوم. فلكل علم طريقة، بل لكل فرع من فروع العلم الواحد طريقة. يعني مرة تبحث في الطب، عندك بحث في العظام، بحث يختلف عن المخ، بحث المخ يختلف عن القلب، هذه كلها فروع. يعني مثلا اللي يتكلم في المخ ربما ما يحتاج انه يبحث الدم مثلا، قضايا الدم بشكل مركز، خلاف اللي يبحث في القلب، خلاف اللي يبحث في المفاصل. او هذه كلها فروع، ولكل فرع ربما منهج خاص، من وين يبدأ، كيف يبدأ إلى آخره. خصوصيتها المناهج الخاصة ومنشأ خصوصية واختلاف هذه الطرق هو أن كل علم بطبيعته وبالإضافة إلى حاجته لاستخدام الطرق العامة، طبعا ما نستغني إحنا عن الطرق العامة، ولكن في التفصيل هناك طرق خاصة، مناهج خاصة، يتطلب أسلوبا معينا في البحث ووسائل معينة تستخدم في البحث بمقدار ما يختلف ويتميز به عن العلوم الأخرى. الآن بيجيب أمثلة، هو الشيخ بيتكلم عن الرياضيات، يتكلم عن كذا، يبين لنا الفروق. وتستخدم الطرق الخاصة في جمع مادة العلم وإعدادها وتصنيفها واستعمال وسائل البحث وما إليها. أنواعها هذه المناهج الخاصة، نظرا عليكم السلام ورحمة الله لتنوع هذه المناهج بتنوع العلوم وتعددها بتعددها، يعني تعدد المناهج بتعدد العلوم، كما تقدم لا تستوعبها إحصائية كاملة أو مدونة وافية، وإنما تستعرض في مواضع ومجالات مختلفة. ما نقدر نحصرها إحنا لأن ما عندنا قدرة أن نحصر العلوم، مو قلنا إحنا بأن تعدد المناهج الخاصة بتعدد العلوم؟ إذا كنا نبغي نحصر المناهج الخاصة فلابد أن نكون قد حصرنا العلوم أيضا. والذي يستعرض منها في المنطق عادة الشيء القليل، ومنها نتم الكلام غدا إن شاء الله تعالى في منهج العلوم الرياضية ومنهج العلوم التاريخية ومنهج العلوم اللغوية ومنهج دراسة الأعلام، ويكون بذلك خاتمة الكلام في خلاصة المنطق إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.